الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فكما يخاف الإنسان من لحظات البدايات فإنه يخاف أشد الخوف من لحظات الخواتيم فالأعمال بالخواتيم ولا يملك الإنسان تحديد الخاتمة كما لا يملك تحديد البداية وهو لا يملك أي شيء على كل حال لكن للبدايات طعم خاص وللخواتيم كذلك طعم أخص أمور فرغنا من عناء صنيعها ولم ندري هل ترد أو سوف تقبل فدعها فإن تقبل نفز بثوابها وإن كانت الأخرى فللصمت أجمل آخر كتاب ربنا سبحانه وتعالى وحجته علينا والذي نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك العمل في صحائفنا وألا يرده في وجوهنا وختامه مسك بهذه الصور المباركة المعوذات التي ما تعوذ متعوذ بمثلها ويدخل فيها كذلك سورة الإخلاص وهي وحدها ثلث القرآن سورة الإخلاص وتسمى سورة قل هو الله أحد وربما سميت سورة التوحيد والأساس والولاية والمشقشقة أي المبرئة من الشرك والشافية إلى آخر 20 أو 22 اسما من أسمائها ذكر الرازي منها 20 اسما وقد لا يسلم الكثير مما ذكر لعدم إسناده سورة مكية في قول الجمهور كما ذكر المصنف هنا من حديث من سؤال المشركين النبي صلى الله عليه وسلم انصب لنا ربك فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو حديث يتحسن بكثرة شواهده وهذا وجه من قال إنها مكية لأنها مرتبة على سؤال المشركين وقال بعضهم بل مدنية لما ورد من سؤال بعض أحبار اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الإله الذي يعبده وأنها نزلت لأجل ذلك لكن ربما كان موضوعها أقرب للقرآن المكي الذي كان يعنى بتجريد التوحيد أكثر من غيره وقال شيخ الإسلام لا منافاة يعني بين القولين فالسورة قد تنزل مرتين فهذا قول ثالث قيل في بعض الصور أنها ربما نزلت مرتين نزلت أولا في سببها المعروف في مكة ولما عرض سبب آخر نزلت مرة ثانية هذا بخلاف ما يتكرر من أن يحتج بها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون نزولها نزولا واحدا غرضها إثبات الوحدانية لله عز وجل وأنه لا يقصد في الحوائج غيره وتنزيهه من سمات المحدثين وفي هذا أيضا يدخل ضمنا الرد على النصارى في أن يكون لله سبحانه وتعالى ابن أو يكون المولود إلها كما زعموا وهذه السورة فيها الخطوط الرئيسة لحقيقة الإسلام وهي إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد كما أن سورة الكافرون المتقدمة قريبا نفي لأي شبه بين التوحيد والشرك فكل منهما تعالج التوحيد من وجه هذه لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد تبين المفاصلة بين منهج التوحيد ومنهج الشرك وهذه التي معنا فيها إثبات حقيقة التوحيد على النحو الذي أراده الله تعالى فهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن هنا يظهر سر افتتاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها يومه واختتامه أو بهما يومه، كان يفتتح يومه في سنة الفجر بهاتين السورتين، وكان يختتم يومه في سنة المغرب بهاتين السورتين. وإن شئت عكست قلت أيضا كان يفتتح ليلته ويختتمها، كان يفتتحها في أول الغروب بعد المغرب بالسورتين، ويختتم الليلة كذلك في أول الفجر في سنة الفجر بالسورتين. ذكر المصنف في سبب نزولها وفضيلتها فصلا طويلا بعض الشيء، منهما تقدم من سؤال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى هذه السورة. ومن ذلك أيضا ما هو معروف من حديث ذلك الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، وكان يختم بقل هو الله أحد، وراجعوه في ذلك، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أو سألهم أن يسألوه لأي شيء يصنع هذا، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، وفي رواية: حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا من أعظم فضائل هذه السورة. وليس يفهم من هذا أنه يجوز لكل أحد أن ينزع إلى معنى من المعاني فيلزمه بدعوى أنه يحب سورة أو أنه يحب يعني فعل كذا وكذا، هذا لا يجوز، وإنما هذا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا بأعلى أنواع التقرير حيث أثنى على فعله لما كان له أن يفعل هذا، ولكان سائرا إنكار أصحابه عليه. وذكر المصنف أيضا جملة من الأحاديث التي فيها قسم النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، أي قل هو الله أحد. وبحث العلماء في أسباب ذلك، فقالوا لأن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام: ثلثه أحكام، وثلثه وعد ووعيد، وثلثه أسماء وصفات، وهذه السورة قد جمعت الأسماء والصفات، فمن هذا الوجه هي ثلث القرآن. وللعلماء مسلك آخر، قالوا إن مهمات القرآن ترجع إلى أمور ثلاثة: إلى معرفة الله تعالى، وإلى معرفة الآخرة، وإلى بيان الصراط المستقيم، والباقي توابع لمثل هذا. وهذه السورة تشتمل على معرفة الله تعالى وتوحيده، والنهي عن الشرك، فمن هنا كانت ثلث القرآن. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى على أصحابه مرارا كما في البخاري: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليه، وقالوا: يا رسول الله أينا يطيق ذلك؟ ففتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفسحة المباركة، فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وهي ليست في السورة على هذا النحو، وإنما هذا دليل من قال إنها من أسماء السورة، فسماها سورة الله الواحد الصمد لما في معناها من هذا. وأيضا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يوما احشدوا يعني اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاجتمعوا، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم قل هو الله أحد. وفي فضلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال: وجبت. قالوا: ما وجبت؟ قالت: الجنة. تأمل كيف أن فضل الله عز وجل عظيم، وأنه يعطي على القليل من العمل الكثير من الثواب، فأنت تقول قل هو الله أحد في عدة ثوان، لكن فرق بين قول وقول، بين من يقولها وهو يعرف معناها، ومن لا يعرف يعرف فضائلها، ومن لا يعرف يحتسب قراءتها، ومن لا يحتسب. هذا يعني فرق كبير كما بين السماء والأرض. ولهذا أيضا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقولها مع المعوذتين حين نصبح وحين نمسي. وورد في فضلها أيضا قراءتها 10 مرات، كما أخرجه الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه المصنف هنا قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قال عمر إذا نستكثر يا رسول الله؟ قال الله أكثر وأطيب، يعني أنتم تستكثرون في قراءتها والله تعالى أكثر ثوابا وأطيب جزاء وأعظم مكافأة، لكن هذا مطلق كما ترى ليس كما يفعله بعض المبتدعة عند القبر فيقرؤونها على الميت 10 مرات، هذا ما ليس له أصل معتمد. وفي الاستشفاء فيها أيضا وفي أختيها القادمتين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما بهذه الصور الثلاث، سورة الإخلاص والمعوذتين، ويمسح بهما وجهه ورأسه وما استطاع من جسده، والحديث في الصحيحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أيضا فعل هذا، حتى أنه لما ثقل كان يقرأ، وكانت عائشة يعني تمسح أو تقرأ له وتمسح بيدي نفسه رجاء بركتها صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله قل في هذا وفي نظائره للتأكيد ويعني الاهتمام، ولم يقل الله أحد وإنما لأنه يبلغ كما أمره ربه سبحانه وتعالى، فإنه أداها كما يعني تلقاها فقال قل هو الله أحد. وهو هذا ضمير الشأن، ضمير الشأن، وعادة لا يذكر يعني ثم ضمير القصة والحكاية، لكن مشهور عند النحويين بضمير الشأن، عادة لا يسبق يعني قبله ذكر، وذلك إذانا بأنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحد. قل هو الله أحد، فهو ضمير الشأن، والجملة بعده خبره الله أحد خبر، وهو ضمير الشأن المبتدأ، والجملة يعني كلها في محل خبر للجملة الفعلية قل. قل هو الله أحد، والمقصود أن الأحد هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى فلا ينعت به غيره، بخلاف الواحد فقد يوصف كثير من الناس بأنه واحد، فلان واحد زمانه في يعني فن كذا، أو فلان واحد قومه في يعني وصف كذا أو في فعل كذا، لكن الأحد هذا يعني من أخص صفات الرب ولا يطلق على أحد غيره سبحانه وتعالى هكذا، إلا في النفي أو الإضافة أو العدد المطلق، قد يقال في غير الرب لكن في النفي كما تقول ما قام إلا أحد، أو في الإضافة فتقول 11 رجلا أو من أحد ما رأيت من أحد، أو في العدد كما تقدم يعني 11 ونحو ذلك. ولهذا لم تدخل عليه أل، لم يحتج إلى دخول أل على وصف الله تعالى بالأحدية لأنها سمته ووصفه المختص به، ولا يعرف هذا لغيره سبحانه وتعالى. ومعنى أنه أحد في الحقيقة يشمل كل ما بعده من السورة، فكونه هو الأحد يقتضي أنه الصمد، ويقتضي أنه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإنما أضيفت هذه المعاني على سبيل التقرير وزيادة الإيضاح، وإلا فكونه تعالى أحدا يشمل كل المعاني التي ستأتي. قال الله الصمد، قل هو الله أحد ولم يقل الأحد، الله الصمد ولم يقل صمد، لأن الصمد قد يدخل فيها يعني أو قد يوصف بها غير الله سبحانه وتعالى، لكن أضاف إليها أل لبيان أنه هو الصمد على الحقيقة وأنه المستحق لهذا المعنى. والصمد السيد الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، السيد الذي قد اكتملت فيه كل معاني السؤدد العظيم الشريف الذي كمل في عظمته وفي شرفه، الحليم العليم الذي قد كمل في حلمه وفي علمه، وهكذا كل أنواع السؤدد والشر. فالله الصمد بمعنى أن أهل العالم العلوي وأن أهل العالم السفلي يفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، وهذا معنى كونه صمدا سبحانه وتعالى. وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه، هو الغني بذاته سبحانه وتعالى، كما أننا الفقراء بذواتنا. فما أحوج العباد جميعا والمخلوقات جميعا في العالم العلوي والعالم السفلي إلى هذا السيد العظيم الذي تصمد له الخلائق كلها سبحانه وتعالى. ومن ثم قال الله الصمد، لأنه قد يستعمل في المخلوقين، يقال فلان صمد، وعرف هذا في أشعار العرب، يعني يرجع إليه في الأمور ونحو ذلك. لكن قال هنا الله الصمد لبيان أن المستحق لذلك على الحقيقة دون سواه هو الذي يستحق أن يطلق في شأنه هذا الوصف، هو الله سبحانه وتعالى، الله الصمد. ثم قال، ومن معاني الصمد أيضا التي ذكرها المصنفون المفسرون وأشار إليها المصنف هنا، المصمت الذي لا جوف له، وهذا معنى صحيح أيضا، لكن ليس على النحو الذي استدل به المشبهة. قالوا إذن هذا يدل على أن له جسما لأنه صمد بمعنى لا جوف له، وهذا مردود لما تقدم في السورة وما تأخر. ما تقدم من قوله قل هو الله أحد، فالأحد الذي ليس كمثله شيء ينتفي معه أن يكون يعني صمدا بمعنى أن يؤخذ أنه جسم. وقوله في آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد، هذا أيضا يدل على أنه يمتنع تمثيل صفات الرب سبحانه وتعالى، فقبح الله المشبهة ما يعني أكثر مخرقتهم وتلاعبهم وتأولهم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لما كان هو الصمد سبحانه وتعالى وله هذه الصفات التي يصمد إليه في الحوائج كل الخلائق، لأنه قد انتهى سؤدده سبحانه وتعالى. ومن ثم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له ولد وليس له والد وليس له صاحبة، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا عظيما شنيعا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذا المعنى الذي تقدم مرارا هو هذا، لم يلد ولم يولد، وفيه رد على طوائف النصارى وعلى طوائف اليهود ممن قالوا عزير ابن الله، أو قالوا المسيح ابن الله، أو أنه إله أو نحو ذلك، وما أكثر يعني مخرقات أهل الكفر والشرك على اختلاف ألوانهم وتنوع فنونهم. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، ليس له كفء سبحانه وتعالى أبدا، ليس أحد له كفوا، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له، وهذه الصلة تقدمت على موصولها كفوا للاهتمام بها، وأصل ترتيب الكلام لم يكن أحد كفوا له، هذا ترتيب الكلام، لم يكن أحد وأحد اسم كان، كفوا خبرها له، لكن تأخرت أحد لما هو معروف لمراعاة الفواصل، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تأخرت أحد لأجلها، وقدمت هذه الصلة له على كفوا، وكان حقها أن تتأخر للاهتمام بها، ولم يكن له كفوا أحد، حتى تعلم أنه ما كان لله سبحانه وتعالى أن يكون أحد يكافئه في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، يعني لخربت الدنيا واخترب العالم لو تصورنا شيئا من هذا، ولكن هذا لا يكون. ولهذا أنكر الله تعالى في الحديث القدسي على طوائف ممن أساءوا الأدب مع الله تعالى إلى هذا الحد، كما في الصحيح قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله إنه لن يعيدني كما بدأني، وهذا تكذيب للرب سبحانه وتعالى، والإعادة أهون عليه من البدء. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعد الله تعالى يعني أبواب الشرك التي عند كثير من غير هذه الأمة نوعا من شتمه سبحانه وتعالى. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن. فالمسلم لا يكذب ربه ولا يشتمه ولا يسيء الأدب إليه، ومن هنا يظهر لك وجه شرف هذه الصورة، ويعني سبقها لكثير من الصور، وكيف أنها تعدل ثلث القرآن مع قصر يعني آياتها وقلة حروفها، وأنها لا تأخذ منك يعني ثواني معدودات. قال المصنف رحمه الله: تفسير سورتين معوذتين. وجمع المعوذتين لاقتران كل منهما بالأخرى في كثير من النصوص في الفضائل، وفي يعني استعمالها في أذكار الصباح وأذكار المساء وعند النوم وللتحصن والعلاج والشفاء من سحر أو مرض يعني شبهة أو مرض يعني سقم أو نحو ذلك، كما هو معروف. وتسمى المعوذتين، وسماها ابن عطية المعوذة الأولى في الفلق والمعوذة الثانية في الناس. وتسمى هذه الأولى سورة الفلق وسورة قل أعوذ برب الفلق، والثانية تسمى سورة الناس وسورة قل أعوذ برب الناس. ويسمون معا المقشقشتين، يعني المبرئتين من النفاق. وتقدم في سورة قل هو الله أحد، وإن كنا لم نذكر هذا اليوم، تقدم في سورة قل يا أيها الكافرون أنها وقل هو الله أحد تسميان أيضا المقشقشتين، يعني لأنها تبرئ من النفاق. فيكون، وهذا حكاه القرطبي والزمخشري، فيكون هذا يدل على أن الأربع السور تسمى بالمقشقشة. وذكر في الإتقان تقديم الشين، يعني المشقشقتين من قولهم خطيب مشقشق، ووجه هذا يعني ذكر بعضهم أنه لا يظهر له. وذكر في فضلهما، والمصنف يعني ذكر قال: وهما مدنيتان. وقد اختلف أيضا في السورتين، فمن قائل مدنيتان ومن قائل مكيتان، ولعل الأكثر أنهما مكيتان. فقال بعض أهل العلم مدنيتان، ومن قال مدنيتان قال لأجل قصة السحر، وستأتي يعني من أنها كانت سببا لنزول السورتين. لكن ليس في الروايات أن السورتين سبب نزولهما قصة السحر التي في الصحيح وستأتي، ولم يرد أن السورتين نزلتا في أعقاب ذلك. وهذه السورة سورة الفلق غرضها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ مما يتقى شره من المخلوقات. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ مما يتقى شره من المخلوقات، كما أن سورة الناس يعني سيأتي أيضا لها موضوع آخر. في سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير من الإنسان من خلال السحر والحسد ونحو ذلك، وهذا الشر يأتيه من الخارج ولا يدخل تحت تكليفه لأنه ليس من كسبه، وهذا باب شر المصائب. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الإنسان يستعيذ من هذه الشرور، وكلها تأتيه من خارج لا دخل له بها. هذه جملة من المصائب ليس مكلفا يعني بها، لأنها ليست من كسبه، بخلاف سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه تتضمن الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم العبد لنفسه، وهو الشر من داخله، وهذا يدخل تحت تكليفه، ومن ثم ينبغي عليه أن يتحاشى يعني تمكين الشيطان من نفسه بوساوسه. فالأولى الفلق في الاستعاذة من شر المصائب، والناس الثانية المصائب، والناس الاستعاذة من شر المعائب، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. لكن المقصود أن سورة الفلق غرضها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ مما يتقى شره من المخلوقات ومن الأوقات ومن الأحوال كما سيأتي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها ويعلمها أصحابه، ولذلك صدر المصنف تفسيره ببعض فضائل السورتين، منها أن زر بن حبيش سأل أبي رضي الله عنه عن هاتين السورتين، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، وذكر عنه أنه كان يحكهما من المصحف، يعني يظن أنها نوع من التعويذات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست مما نزل في كتاب الله. لكن شهد أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني جبريل أن أقول، أو قال: أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: قل أعوذ برب الفلق، فقلتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال قل أعوذ برب الناس، فقلتها. قال أبي: فنحن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ردا على ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه. والظاهر أن هذا كان مشهورا عن ابن مسعود، أنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، لعله لأنه لم يسمعهما بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتواتر ذلك عنده. ثم إنه راجع قوله إلى قول أصحابه، فإن الصحابة أجمعوا على عد المعوذتين في المصحف الإمام الذي جمعه عثمان رضي الله عنه، ولا بد أن ابن مسعود رجع إلى هذا الإجماع. وفي صحيح مسلم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وتأمل القلوب الحاضرة آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن، وتأمل في حالك وأنت عندك يعني منذ نشأت ووعيت ودرجت في هذه الدنيا، وأنت تعرف قل والله أحد والمعوذتين، بل من أول ما يحفظه الصبيان، لكن يعني يشب الرجل ولا ينتبه لعظيم هذا الفضل، ولا يستحضر عظيم هذا الفضل. وربما يعني كان 1000 جنيه أو 2000 أو 10,000 في قلب الرجل أرجح معنى من هذه المعاني، وهذا الغياب التوفيق ولعموم الخزلان والعياذ بالله. وإلا هذه نعم يعني لا بد من شكرها، أن تكون من أهل هذه الديانة وهذه الملة وهذا القرآن وهذه السور المباركة وهذه المنن المتواترة من الله سبحانه وتعالى، المنن التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول هذه الكلمات: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن. وفي مرة قال لعقبة: ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهم الناس؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. وأمر بقراءتها أيضا دبر كل صلاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم أنهما يقالان أيضا في أذكار الصباح والمساء وفي أذكار النوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أيضا أنه قال: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. وهذا حديث حسن من جملة ما ذكره المصنف. وقد صح أنه قرأ بهما في صلاة الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الصبح. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ لفظ عاذة وما تصرف منها كما ذكر ابن القيم، هذه تدل على التحرز والتحصن والنجاة، وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزرا. وفي الحديث المعروف المرأة التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، قال: عزتي بمعاذ، وتركها النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أعوذ برب الفلق يعني ألتجئ وأعتصم وأتحرز، وهذا تقدم معنا في بداية هذه الرحلة في أول يعني القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكرنا يعني هذا بالتفصيل والفرق بين العياذ واللياذ ونحو ذلك. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستعاذ به، لا يصح الاستعاذة بغيره، لأن هذا نوع من توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ولهذا نعى الله تعالى على طوائف من المشركين أنهم يستعذون بغيره، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني ما زادهم هذا إلا رهقا وتعبا وإرهاقا ويعني كربا. ومن عادة الجاهلية أن أحدهم كان إذا نزل بوادي كان يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، أعوذ بسيد هذا الوادي، فما كان يزيده ذلك إلا يعني تلاعبا بالشياطين أو من الشياطين به. فجاءت منة الله عز وجل علينا بهذه الهداية إلى أن نفرد الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى: قل أعوذ برب الفلق. والفلق فعل بمعنى مفعول، يعني بمعنى مفلوق، كالقبض بمعنى المقبوض، وكل ما فلقه الرب فهو مفلق، كالأرض بالنبات والسحاب بالمطر. ومن معاني الفلق الصبح، ومن معانيه أيضا الخلق، وكلا المعنيين صحيح ويقتضيه المقام. فالصبح من معنى الفلق، والخلق كله أيضا إشارة إلى كل ما يفلق عنه الوجود والحياة، كما ذكر الله تعالى في سورة الأنعام: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إلى أن قال: فالق الإصباح. هو كذلك الذي فلق الإصباح. وسواء كان الفلق هنا هو الصبح، فالاستعاذة برب الصبح يعني الذي يؤمن بالنور من شر كل غامض مستور، هذا معنى صحيح. أو كان المعنى الفلق الخلق، فكذلك الاستعاذة برب الخلق الذي يؤمن من شر خلقه. وسر يعني تصحيح هذين المعنيين دون غيرهما أن الله تعالى يدعى بأسمائه الحسنى، فيسأل في يعني أو يسأل لكل مطلوب باسم يناسبه كما ذكر ابن القيم ويقتضيه. ومن ثم أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقية الأقوال التي نقلها المصنف، قال: وأما من قال إنه واد في جهنم يعني الفلق، أو شجرة فيها، أو اسم من أسمائها، فأمر لا نعرف صحته، لا بدلالة الاسم عليه، يعني لا يعرف هذا في لغة العرب، ولا بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة. يعني ما الحكمة في أن يقول: قل أعوذ برب واد في جهنم من شر ما خلق؟ ومعلوم أن الله تعالى لا يوصف في موطن أو يسمى إلا بما يناسب مقتضى الحال، كأنك تقول: اللهم يا رزاق ارزقني، لكن لا تقول مثلا: يا جبار اغفر لي، وإنما تقول: يا رحمن ارحمني، وهكذا. فالمقصود أنه لا يصح قول إن الفلق يعني بيت في جهنم أو واد أو شجرة فيها، وإنما الفلق هو الصبح أو هو كذلك الخلق، ولا تعارض بين القولين، فإن يعني الصبح من جملة الخلق. الصبح إن كان الفلق بمعنى الصبح فكذلك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصبح من جملة خلقه. والمقصود أن الله تعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعين برب الفلق، وسر ذلك أن الصبح هو مبدأ ظهور النور، الصبح هو مبدأ ظهور النور، وهو الذي يطرد جيش الظلام كما ذكر ابن القيم، يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل، فيأوي كل خبيث إلى كنه أو غاره، تأوي الهوام إلى محلها والشياطين إلى أماكنها، فأمر عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة. ولذا ذكر الله تعالى في كتابه أنه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وذكر كذلك يعني فضل النور على الظلمة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلا في الظلمات ليس بخارج منها، وجعل يعني الظلمة دليلا على أعمال الكفار كما قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وإلى أن قال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. فالمقصود أن الإيمان كله نور، وأن الشرك والمعاصي كلها ظلمة، وهذا سر الأمر بالاستعاذة برب الفلق يعني رب المخلوقات كلها ومنها الصبح من شر ما خلق، والمقصود من شر جميع المخلوقات، وهذا عام يدخل فيه شر كل ذي شر. ثم إنه خص بعدما عام قال ومن شر غاسق إذا وقب، لما أمر الله تعالى بالاستعاذة من شر الخلق عموما فإنه عطف على هذا العام بذكر الخاص وما هو أخص منه، فقال من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، هذا تخصيص بعد التعميم، وإلا الغاسق إذا وقب من جملة ما خلق الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالغاسق إذا وقب الليل إذا أقبل ظلامه، وقال آخرون هو القمر، ويشهد لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أنه قال لعائشة رضي الله عنها وقد أراها القمر حين طلع تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. والحقيقة أنه لا تنافي بين القولين، القول الأول أنه الليل إذا أقبل بظلامه، والقول الثاني أنه القمر، لأن القمر آية الليل كذلك، ولا يوجد له سلطان إلا في الليل أي سلطان القمر، وكذلك النجوم لا تضيء إلا في الليل، فلا تعارض بين القولين. فخص الله تعالى من التعوذ من عموم الخلق التعوذ من شر غاسق إذا وقب. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين، ولذا قال فاكفتوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء. وهذا أدب من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أن من عنده أولاد يكفهم عن الخروج في هذا الوقت، بل أن يكفهم عن اللعب ونحو ذلك، لأن هذا وقت انتشار الشياطين، والشياطين تنتشر في بداية الليل، لأن الليل هو يعني مرتع للشياطين بما فيه من ظلمة وما فيه من تيسر أسباب مكرهم، ومن ثم يستعاذ برب الفلق رب الصبح والنور الذي يقهر كيد يعني أهل الظلام من الأرواح الخبيثة ونحوها. والمقصود من شر غاسق إذا وقب يعني ما تقدم من شر الليل إذا أقبل بظلامه. قال ومن شر النفاثات في العقد، هذا تخصيص أيضا بعد تخصيص، ذكر الاستعاذة من شر الخلق عموما ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب، وهو الزمان الذي يعم شره وقت انتشار الشياطين بداية الليل بعد وقت الغروب. وكثيرا ما ننسى هذا أو نذكره ثم لا نستعمله فنعود فننساه. ثم خص بالذكر السحر والحسد، وهذا في قوله ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قيل ما وجهه يعني جعل النفاثات للنساء والحاسد للرجال؟ قال من قال لأن غالب ما يحدث من السحر يكون على أيدي النساء، وغالب ما يحدث من الحسد على أيدي الرجال، وهذا ربما كان قولا ضعيفا، والذي صوبه ابن القيم وأحرى به أن يكون صوابا أن الأمر ليس له علاقة بالتأنيث والتذكير بما يتعلق بالرجال والنساء، وإنما المقصود الأرواح والأنفس الخبيثات من شر النفاثات في العقد، يعني الأرواح الخبيثات والأنفس الخبيثات، لأن تأثير السحر والحسد ونحو ذلك إنما يأتي من جهة الأنفس الخبيثة، فالنفاثات وصف للنفوس وليس والأنفس وليس للنساء. ومن شر النفاثات في العقد، معنى الاستعاذة من النفاثات في العقد المقصود السواحر، ويعني السحرة عموما، الاستعاذة من عملهم أو من عملهم، يعني عمل الأرواح الخبيثة التي تتعاطى السحر، يعني من صنعة السحر واسمها. وقيل أيضا المقصود الاستعاذة من فتنتهن الناس بالسحر، وقيل الاستعاذة مما يصيب به السحر من الشر، على أنه لا يصيب إلا بإذن الله، وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. كل هذا صحيح، الاستعاذة من شر النفاثات في العقد، وأصل ذلك أن السحرة يعني لهن يعني تعويذات ويعني عقد يعقدونها وينفثون عليها بكلام كثيرا ما يكون من الطلاسم التي ليس لها وجه، من تعليم الشياطين ونحو ذلك. وهذه الآية وغيرها فيها دلالة على أن السحر حق وأن له تأثيرا، والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. وهذا مما استقر في اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وغيرهم من المبتدعة، فالسحر عندهم مجرد تخييل، والتخييل نوع من أنواع السحر، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكن ليس كل السحر تخييلا، هناك سحر حقيقي. ومن هنا ذكر المصنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأن يعني جبريل أتاه وقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم، فرقاه بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. وكان شكوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما كانت هي السحر الذي سحره به لبيد بن الأعصم اليهودي. وساق المصنف يعني بعض الروايات المختصرة في هذا، والمقصود بيان أن رب الفلق سبحانه وتعالى الذي فلق الحب والنوى، يعني فلقه للحب والنوى أعظم من حله لعقد النفاثة، هذا وجه الربط. يعني الذي فلق الحب والنوى يستعاذ به على كل مؤذن ومكروه، ومن ذلك شر النفاثات في العقد، لأن بعض الناس وخصوصا من العوام يتصور أن النفاثات في العقد يعني هذا شيء إذا وقع فلا حيلة في دفعه ولا يمكن، ويأتي البلاء ويعني قامت الدنيا ولم تقعد، أين هذا؟ والمتعوذ به سبحانه وتعالى أقوى من هذا وشأنه أعجب من هذا، الذي فلق الصبح وفلق الحب والنوى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قادر على حل عقد النفاثات في العقد. وقضية يعني السحر أشار إليها المصنف إقرارا كما هي طريقة أهل السنة والجماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لكن ليس فيما يتعلق بدعوته، وإنما يعني سحر في ما يتعلق بكونه بشرا، كما قال إنما أنا بشر مثلكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشابه البشر، يأكل ويشرب ويجوع، ويعني تعرض لبعض الإيذاء بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، على أنه أشرف البشر وأكمل البشر، لكنه معصوم فيما يتعلق يعني دعوته أن يناله شيء يعوقه عن أداء دعوته. وأما ما قال الله تعالى والله يعصمك من الناس، المقصود يعصمك من القتل، وليست الآية متعلقة بالسحر، وسبب نزولها معروف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص، تقدم هذا معنا في المائدة، ثم إنه يعني لما نزلت هذه الآية قال اذهبوا فقد عصمني ربي، فأصبح لا يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. كان قبل هذه الآية كان يكون له حرس فلا ينزل في منزل ولا ينام ولا شيء من هذا إلا وقام على رأسه رجال يحرسونه، فلما نزلت والله يعصمك من الناس قال اذهبوا فقد عصمني ربي. هذه ليس لها علاقة بموضوعنا، وقد صح في الصحاح والسنن والمسانيد هذا الحديث، وليس يعني يصح أن يرد بدعوى العقل، والحديث لا ينافي لا الشرع والسمع ولا ينافي أيضا العقل، بل فيه فوائد كثيرة تدل على أنه من العقل أيضا يعني التسليم بمثل هذا لعظيم فوائده. ومن ذلك مثلا أنه في بعض الروايات عند الإمام أحمد أنه سحر 6 أشهر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني في بعضها في بعض روايات المستخرج الإسماعيلي على الصحيح أنه يعني شهرا، وجمع بينهما الحافظ بأن 6 أشهر من ابتداء يعني تغير المزاج، والأربعين وليست الشهر التي وردت في روايات الإسماعيلي من استحكام ذلك. المقصود أن وقوع السحر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وأكرم الخلق على الله هذا فيه تسلية لمن ابتلي بمثل هذا من الناس، وأن بقاءه يعني 40 يوما في إحدى الروايات وستة أشهر في الرواية الأخرى دليل أيضا على أن تأخر البر أو الشفاء أو رفع البلاء لا يدل على يعني عدم كرامة العبد على الله، بل إن الله سبحانه وتعالى قد يعني يكون له من الحكم ما يظهر بالتأمل عند بعض الناس وما لا يظهر، لكن لابد من التسليم لحكمة. وأعجب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في سورة النور اتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشد شيء على أي أحد من الناس، فكيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخر الوحي شهرا، وكان الله تعالى قادرا أن تنزل الآيات في نفس اللحظة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لكن أخر الوحي شهرا، هذا كله لحكم يعني ربانية. ومن ثم ففي هذا الأمر ما يناسب العقل جدا، فوق أنه أيضا متعلق بالشرع. وصون النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم لكيده، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشياطين كما يعني في الحديث ما منكم من أحد إلا وقد وكل به شيطانه، يعني من الجن قالوا وأنت قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. صونه النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع أن يكون الشيطان يريد كيده، كما في الصحيح إن شيطانا يعني أراد أن يفسد علي الصلاة فأمكنني الله تعالى منه، فهذا واقع، وهذا من عبودية المراغمة التي لا يسلم منها أحد ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعني يحاول الشيطان أن يراغمه وأن يتسلط عليه لكن الله تعالى لا يمكنه. لكن في مسائل يعني الأمور المعتادة التي هي من أمر الطبع وشأن الناس، هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها تجري عليه أو يجري عليه ما يجري على الناس، ولهذا سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، كما تقول عائشة كان يأتينا ولا يدري، يعني يهيأ إليه أنه أراد أن يأتي آله أو أنه أتاهن بالفعل ولم يفعل. فمن فوائد القصة أيضا، والقصة عندك، أن الذي ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا، وعند مسلم فدعا ثم دعا ثم دعا، يعني لما شعر بهذا الأمر وخاف على أن يؤثر على أدائه صلى الله عليه وسلم سواء في حقوق أهله ونحو ذلك أو في نشاطه العام، أنزل حاجته بالله ودعا ربه ثم دعا ثم دعا. هذا يدل على أن الدعاء من أنفع الأدوية والعلاجات، وأقوى كما ذكر ابن القيم أقوى ما يكون من النشرة مقاومته أو مقاومة السحر في الأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة. ولهذا ينصح كل مسحور وكل يعني معيون وكل محسود وكل ملبوس وكل ممسوس وكل من كان يعني بل وكل مريض عموما من باب أولى أن يتعلم كيف ينزل حاجته بالله، وأن يتعلم كيف يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يعني يجتهد في الدعاء. قال الحافظ: سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مسلكي التفويض وتعاطي الأسباب. نحن ما ذكرنا القصة لأنها معروفة. على كل حال يعني ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به ما نزل قال: يا عائشة، أما علمت أو أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ يعني كثرة ما دعا جاء الله عز وجل بالفرج. قال: أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. في بعض الروايات ملكان جبريل وميكائيل. فقال الذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ يعني سحرة. قال لبيد بن الأعقم: رجل من بني زريق حليف اليهود، كان منافقا يعني يهودي، وادعى الإسلام وهو منافق في الحقيقة. قال: وفيما؟ يعني فيما سحرا. قال: في مشط ومشاطة أو مشاقة، كلاهما بمعنى، يعني المشط معروف والشعرات التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر زروان. الجف يعني ما يخرج من جذوع النخل، الغشاء الذي يكون على طلع النخل، وذكر صفة له. وتحت رعوفة في بئر زروان، الرعوفة يعني الصخرة التي تكون في أسفل البئر، يقف عليها من أراد أن ينظف البئر ونحو ذلك. قال: فأتى النبي، أو قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، يعني في نومه، وكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني ماء أحمر من أثر ذلك، وكأن نخلها رؤوس الشياطين، يعني شكل النخل يعني كرؤوس الشياطين، يشبه الطلع دائما بمثل هذا. قال: فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا، يعني أفلا تنشرت النشرة، حل السحر ولا يحل السحر إلا يعني بالرقى ونحو ذلك. قال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أسير على أحد من الناس شرا. يعني امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هذا الرجل الذي سمي له لبيد بن الأعصم، وكان يعرفه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يسير الشر، إما عليه لكونه رؤوفا رحيما، أو من الباب الذي عرف لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإن الناس لا يميزون المنافق من غير المنافق. قال الحافظ: سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مسلك التفويض وتعاطي الأسباب. انتبه لها. في أول الأمر فوض وسلم لأمر ربي فاحتسب الأجر، احتسب الأجر في صبره على بلائه، وهذا الذي كان ينصح به. جاءته المرأة المصروعة، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه أن يضعفه عن فنون عبادته صلى الله عليه وسلم، جنح إلى التداوي ثم إلى الدعاء. جنح إلى التداوي لأنه في بعض المراسيل أنه احتجم صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن القيم أن الحجامة لها نفع في بعض أنواع السحر. ثم إلى الدعاء، يعني دعا ثم دعا ثم دعا كما في صحيح مسلم. وكل من المقامين غاية في الكمال، يعني مقام التفويض من مقامات الكمال، ومقام الأخذ بالأسباب التي من أعظمها الدعاء وإنزال الحاجة، هذا أيضا من مقامات الكمال. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من شر النفاثات في العقد، وقد وقع به ذلك حقيقة، فقد سحر له لبيد بن الأعصم بروحه الخبيثة، وهي من جملة النفاثات، وشفاه الله عز وجل بما يعني أنزل عليه من هاتين السورتين، وبرقية جبريل صلى الله عليه وعلى نبينا، وبالدعاء وإنزال الحاجة بالله وبالصبر والرضا ونحو ذلك من العلاجات. ثم قال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، كما استعاذ من شر السحر يستعيذ كذلك من شر الحسد. وقد تقدم أن هذه السورة في الاستعاذة من أنواع الشرور التي تأتي الإنسان من الخارج، مما يعني ليس من كسبه، أنواع المصائب، فذكر منها السحر، وذكر منها يعني عموم الخلق، وذكر منها الزمان الذي فيه شر وقت انتشار الشياطين، وختمها بشر الحاسد إذا حسد. والحاسد يدخل فيه العين أيضا، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا، فسمى هنا الحسد لكي يدخل فيه العين. فأمروا أن يستعيذ من شر الحاسد إذا حسد، وأفرد هنا يعني شر الحاسد والساحر في سورة واحدة، وكثيرا ما يقرن القرآن بينهما، وهما من أنصاف اليهود، واليهود أكثر الأمم عناية بالسحر وعناية بالحسد، والقرآن مليء بكلامهم في حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، قف على كفارا أحسن ثم قل حسدا من عند أنفسهم وتبين لك المعنى، لكن لو وصلت ربما لا تدري ما المعنى، كفارا حسدا ما تفهم شيء. لكن إذا قل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، كلام واضح، حسدا من عند أنفسهم، تقول آه هم يفعلون هذا حسدا بهذه الأمة على هذا الدين وعلى هذه الشريعة. كثير يعني من الآيات ذكرت في شأن اليهود حسدهم، وذكرت أيضا سحرهم وأنهم عنوا بمثلها. قال الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، يعني أعوذ برب الفلق الذي يعني فلق الصبح ونوره الذي يعني يكشف ظلمة هذه الكروبات وهذه المظالم، من شر حاسد إذا حسد. والحسد يعني معلوم أنه من خبث النفوس، وأن الإنسان قد يكون فيه مثل ذلك، ولكنه لا يؤخذ عليه إلا إذا فعله، وهذا سر قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، لأنه قد يجد في نفسه معنى الحسد ولا يحسد فيكون قاوم نفسه فلا حرج عليه، لكن قال من شر حاسد إذا حسد، فلو أنه أحس من نفسه بالحسد ولم يحسد فإنه قد قاوم نفسه وعالج نفسه فلا يتوجه اللوم، لكن متى يتوجه اللوم؟ إذا حسد هذا الحاسد. ويدخل في هذا كما قلنا العين، والعين يعني تقدم الإشارة إليها قريبا في أواخر سورة نون، ويكاد الذين كفروا ليزلقون بأبصارهم، وأن العين قد تدخل الرجل القبر، تدخل الجمل القدر، وأن هذا وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الخيار من الأخيار من الصحابة، نظر الرجل إلى رجل فنبط فقال جيء به محمولا، وقال من تتهمون به؟ فقالوا فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا له علام يقتل أحدكم صاحبه، فبين أن العين يعني حق وأنها قد تؤدي إلى القتل بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أمره أن يغتسل، فلما اغتسل له غسل يديه ووجهه ومرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره، ثم صب هذا الماء من خلف يعني هذا المعيون فبرأ وقام كأن لم يكن به شيء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فقام المؤمنون يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة برب الفلق من جملة هذه الشرور والمصائب التي تسلط عليهم من خارج، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك عند النوم وفي الصباح وفي المساء ومطلقا أيضا. وقرينة هذه السورة آخر سورة في القرآن سورة قل أعوذ برب الناس، وتقدم أنها في الاستعاذة من ظلم العبد نفسه، من الشر الداخل الذي يدخل تحت تكليفه من شر المعائب. وهذه السورة قل أعوذ برب الناس غرضها أيضا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بالله من شر الوسواس الذي يحاول إفساد عمله ويلقي في قلوب الناس الإعراض عن دعوته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إيماء إلى فضل الله عز وجل الذي يعيذه ويعصمه من تسلط الشيطان. وفيه أيضا تعليم للناس التعوذ بمثل ذلك، وقال الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. بدأ السورة وصدرها بثلاث صفات من صفات الرب سبحانه وتعالى، من كبار صفات الرب سبحانه وتعالى صفة ربوبيته وملكه وإلهيته، وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء وليس ربا للناس فقط. قل أعوذ برب الناس، هو رب كل شيء ومليكه وإلهه، لكن تخصيص الناس هنا يجعلهم يحسون بالقرب من الله سبحانه وتعالى في موقف عياذهم بربهم واحتمائهم به. قل أعوذ برب الناس، والرب هو الذي يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره، المربي لجميع الخلائق بأصناف النعم سبحانه وتعالى، والملك الذي ينفذ فيهم أمره وحكمه وقضاؤه ومشيئته دون غيره سبحانه وتعالى، ملك الناس إله الناس، والإله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى الذي يفرض بكل أصناف العبادة فلا يتوجه بها إلى غيره. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ برب الناس وملك الناس وإله الناس، كل هذا من شر الوسواس الخناس، وهذا الشيطان الموكل بالإنسان، كما في صحيح مسلم: ما منكم من أحد إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهدا في الخبائث، يعني في يعني إفساده. قالوا نعم، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وفي حديث الصحيح أيضا على رسيكما إنها صفية، لما قال يعني مرت صفية وكان قام معها ليقلبها يردها إلى بيتها وقد جاءته تزوره في معتكفه، فلما مر أنصاريان قال على رسيكما إنهما صفية، قال سبحان الله يا رسول الله، يعني إن كنا نشك في أحد فلا نشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أو قال شرا، خشي عليهما، لأنه لو قذف في قلوبهما شرا في حق النبي صلى الله عليه وسلم كفر بذلك. لو أن مسلما فكر في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمشي مع امرأة لا تحل له ونحو، لكان هذا نوعا من الكفر. فشفقة عليهم قال على رسلكم أنها صفية، وليس يعني لأجل شيء متعلق بنفسه، على أن الحديث على ظاهره أصل في أن المسلم ينبغي أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات. وقوله من شر الوسواس الخناس، الوسواس يعني من جنس الحديث والكلام، الشيطان قد يوسوس بحديث ويوسوس بكلام، ونحن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني ما تحدثه به نفسه. فهذا الوسواس الذي ما يزال يوسوس للإنسان بصروف الحديث وصروف الكلام حتى يعني يفتنه بذلك، ما دام الإنسان غير مستجيب لهذا الوسواس فإنه لا يضره إن شاء الله تعالى، حتى يسترسل معه، فإذا استرسل معه ضره. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني إن كان لا يقدر أن يأخذ منك إلا هذا، فهذا نوع من الوسواس لا يضر. لماذا؟ لأن الرجل جاهل ويقول لأن أخر من السماء أحب من أن أتكلم، فهو يكره الوسواس. وفي الحديث الآخر قال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يذكره. قال: أوجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. ما هو الوسواس صريح الإيمان؟ لا، صريح الإيمان أن الإنسان يكره الوسواس ويدافعه ويمقت نفسه في الله ويتعاظم أن يذكر هذا. إذن رد كيد الشيطان من الإعاذ بالشر والتصديق به إلى مجرد نوع من المراغمة والمدافعة والمصارعة، والعبد ما يزال يرد كيده وهذا لا يكاد يسلم منه أحد. ومع هذا فالواجب التعوذ منه، لأن هذا علاجه المجاهدة من شر الوسواس الخناس. والخناس من عادته أن يخنص، يعني يتأخر إذا ذكر العبد ربه، كلما ذكرت ربك خنس يعني تأخر، ذلك لأنه لا يوسوس إلا مع الغفلة. الشيطان خناس، لا يوسوس إلا مع الغفلة. وفي وصف الشيطان بالخناس معنيان: الأول اختفاؤه، أنه لا يفعل هذا يعني إلا خنسة، والمعنى الثاني أيضا ضعفه أمام المؤمن، لولا أنه ضعيف لما خنس. لماذا يخنس كلما ذكر اسم الله سبحانه؟ لأنه ضعيف، ولهذا ذكر الله تعالى أن كيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأن المؤمن أقوى من الشيطان، أنه لذلك ليس له سلطان على الذين أمامه، إنما سلطانه على الذين يتولونه. قال إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فهذه في بشارة على كل حال للمسلم أن يعلم أن الشيطان ضعيف، ومن ضعفه أنه يعني يخنس إذا اقترب منك بوسواسك، فإذا ذكرت ربك سبحانه وتعالى ابتعد ورجع، ثم يتحين ساعة غفلة فيهجم عليك، فإذا استعذت بالله عز وجل وذكرته رجع مرة أخرى، فهو ضعيف. ولهذا أنت تكثر من الاستعاذة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ينفس في قلب الإنسان ويعني ما يزال بأنواع وساوسه. وهنا قد يعني يشكل على بعض الناس ما يعني هو من باب الإلهام المحمود بالوسوسة المزمومة، ومن حاسم ما قاله القاسمي أن الفرق بينهما الكتاب والسنة. يعني كيف تعرف إن كان هذا يعني الإلهام، إن كان هذا الذي يعني هذا اللطف الذي يتهيأ به القلب هذا إلهام محمود أو أنه وسواس مزمون؟ تعرضه على الكتاب والسنة، فإذا وجدت ما إذا وجدت الخاطر الذي يخطر بباله يعني متفقا مع الكتاب والسنة فهذا من الإلهام المحمود، كما لو خطر لك خاطر أن يعني تعتكف يعني هذا رمضان 20 يوم وليس 10، تقول إن شاء الله خير الرسول صلى الله عليه وسلم 20، أو تقول يعني أنا كان عندي مال دخرته لكذا وكذا سأخرج وأحج به أو أعتمر، خاطر تقول هذا لا يكون شطار، يقول اعرض هذا على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يقول تابعوا بين الحج والعمرة والذي نفسي بيده إنهما ليلزمان الفقر والذنوب كما ينفي الجير خبث الحديد، وجدت له شاهدا من القرآن أو من السنة تقول إذن هذا من الإلهام المحمود، لم تجد له شاهدا من الكتاب ولا من السنة، يعني جاءك الشيطان وقال لك أنت اذهب عند قبر أبيك الذي دفنته بالأمس فاعتكف هناك يوما وابكي هناك، ويعني لشدة العاطفة بين ذلك، تبحث في الكتاب والسنة عن شيء من هذا الاعتكاف عند القبر أو نحو فلا تجد، تعلم أن هذا من الوسواس المزمون، فعندك الميزان والحمد لله. ولهذا اللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول الخير هذا يسمى توفيقا، بخلاف ما يتهيأ به القلب للوسواس هذا يسمى إغواء أو خذلانا ونحو ذلك من المعاني. قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هل يختص هذا ببني آدم كما بحث المصنف يوسوس في صدور الناس الإنسان فقط أو يعم بني آدم والجن، يعني يوسوس في صدور الناس وفي صدور الجن أيضا، ويكون الجن دخل في ظن الناس تغليبا كما في قوله تعالى وأنه كان رجال من الجن، رجح هذا ابن جرير لكن رد هذا المعنى الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال يعني هذا خلاف الأصل، وهذا المقصود به الناس. على كل حال قال من الجنة والناس، هذا يعني مرتبط بما قبله الذي يوسوس في صدور الناس، هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني بين الذي يوسوس في صدورهم أنهم الجنة والناس، وبالتالي يقوي القول السابق أن يعني الوسواس يوسوس للناس ويوسوس أيضا للجن، أو أن المقصود هو الذي رجحه شيخ الإسلام من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس، يعني الذي يوسوس هم الجن وهم الناس، فيكون الناس منهم شياطين توسوس في صدور الناس، فليست الجن هي التي توسوس في صدور الناس فقط، بل إن من شياطين الإنس من يوسوس في صدور الناس، وهذا رجح شيخ الإسلام وهذا قول جيد. وأنت ترى كثيرا من الناس يوسوسون في صدور الناس ربما أكثر من وسواس الوسواس الخناس من الجن، حتى قال قائلهم وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، واحد يفتخر كنت يعني صبي عند إبليس، والآن ما شاء الله إبليس هذا من الجنود الذين يعني مسرحهم، هذا والله يكاد يكون صحيح. أنت ترى يعني رفيق السوء وكيف يوسوس لرفيق، ما ترى يعني رجل مستقيما صاحب رجلا يعني بطالا إلا في وقت وجيب أو غير وجيب انتهى أمره إلى ما انتهى إليه صاحبه، وحسبك ما كان من أبي طالب وصحبته لأبي جهل. وقد يكون ذلك من حاشية الشر، الرفقة والسلة الشلة كما يسمونها، هذه أيضا يعني بطانة الشر التي ربما إذا تحكمت في بعض الناس ولو كان ملكا أو رئيسا أو نحو ذلك أفسدت عليه دينه ودنياه. والنمام الواشي أيضا ممن له وسواس يوسوس في صدور الناس، ما يزال صاحب النميمة يعني يقوم بنميمته ويشي بمشايته حتى ربما يقتتل حيان كبيران من الناس. وأصحاب الشهوات الذين يزينون يعني الشهوات، وأصحاب الأزياء والموضات والتكشف والعري والسفور ونحو ذلك، يعني لا يكاد يعرف أشد منهم يعني وسواسا في صدور الناس، فيتصور أن يكون من الجنة والناس تفسير الذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقدم شياطين الإنس هنا على الجن، مع أن الغالب تقديم الجن على الإنس، فلعله والله أعلم لأجل التقديم هنا إشارة إلى خطورة وسوسة شيطان الإنس. وربما كان السبب من هذا أن وسوسة شيطان الجن معروفة وكل الناس يعرفونها، فقدم ما لم يعرف تنبيها على خطورته، والله أعلم. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكان كثير من السلف إذا ختم كتاب الله سبحانه وتعالى كما من الله تعالى علينا في هذه اللحظات يدعو رجاء بركة القرآن، يفعل هذا أنس رضي الله عنه، وكان يجمع أهله وأولاده ومن حضر. وما زال كثير من السلف يتحرون يعني مواعيد ومواقيت الختمات رجاء نزول البركة، فلأجل هذه السنة إن شاء الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ألا يخلينا من فضله وتوفيقه ومنته ورحمته، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، اللهم صل على نبينا محمد في الآخرين، اللهم صل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ووصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا لا علينا وشاهدا لنا لا علينا وشفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وبوئنا به الظلل، اللهم اجعله في الدنيا رفيقا، اللهم اجعله لنا في الدنيا رفيقا، في القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة قائدا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويتعظون بقصصه ويتدبرون أمثاله. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، واجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، واجعلنا ممن ترفعهم بهذا القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نعوذ بك أن ترى همتنا تسبق إلى أحد سواك ونعوذ بك أن تجعل غيرنا أسعد بما أتيتنا منا ونعوذ بك أن نقول قولا نبتغي به غير وجهك ونعوذ بك أن نقول قولا نبتغي به غير وجهك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم حبب الإيمان إلى قلوبنا وزينه وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومنكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ونعوذ بك من الرياء والكبر والعجب والغرور والخيلاء والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورين. نعوذ بك من قسوة القلوب وجمود العيون وطول الأمل والحرص على الدنيا. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك مخبتين إليك منيبين مستجيبين. اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغفر حوبتنا وأقل عسرتنا واهد قلوبنا واسلم سقائم صدورنا. اللهم اسلم سقائم صدورنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان. اللهم أذقنا لذة المناجاة. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام أن تشرح صدورنا للإسلام وأن تجعلنا على نور منك ربنا. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ويقينا دائما وإيمانا صالصا وقلوبا خاشعة. اللهم خذ بأيدينا إليك واهدنا بنورك إليك. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه أن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان بتوفيقك. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وأن ترحمنا. اللهم إنا وثقنا بعفوك ورجونا إحسانك عند ختمنا لكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا. وخذ بأيدينا إليك واهدنا بنورك إليك. اللهم هذه نواصينا بالذنوب وأيدينا بالتوبة. هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك. عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك. نسألك مسألة المساكين ونتضرع إليك تضرع الخائفين الضريرين. سؤال من خشع لك سمعه وزلت لك رقبته ورغم لك أنفه وجرفت لك عينه. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه. أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد بين صفوف المؤمنين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد بين صفوف المؤمنين. اللهم اجمع كلمة الدعاة إلى دينك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اجعلنا من جنودك الغالبين. اللهم خذ بأيدينا إليك واهدنا بنورك إليك. يا كثير الخير ويا دائم المعروف يا ذا المعروف الدائم الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره. اللهم اجعل لنا في كل ما أهمنا وأقربنا من أمر ديننا ودنيانا فرجا ومخرجا. واغفر لنا ذنوبنا. ثبت رجاءك في قلوبنا واخفعه ممن سواك حتى لا يكون لنا رجاء إلا إياك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم استعملنا في طاعتك ما أحييتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وارزقنا صحبة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا لقاء الأحبة محمدا وصحبه. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وعاملنا بإحسانك يا كريم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليه. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا فنحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وارزقنا اللهم من فضلك العلم النافع والعمل الصالح وحسن القبول يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالإيمان وتقبل منا يا رحمن. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.